الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يلا. احنا كنا واقفين عند استخدام الترانزستور كمكبر. تعالوا نشوف كده كنا بنقول ايه. احنا كنا بنقول واحنا بنستخدم الترانزستور كمكبر انه لما انا سحبت الكترون واحد من هنا خرج 20 من هنا ف19 كملوا. طب لما سحبت 5 من هنا خرج 100 من هنا ف95 كملوا. طب لما سحبت 10 من هنا خرج 200 ف190 كملوا. طيب يعني كل إشارة كهربية تحصل هنا تحصل زيها 19 مرة عند المجمع. طيب وبعدين أنا طبعا مش هينفع عمليا أن أنا بشفط الإلكترونات والكلام ده وتقومالها أعمل إيه. المايك اللي أنا هتكلم فيه مش احنا اتفقنا ان هو بيحول صوت لاشارات كهربيه؟ بيتم ادخال الاشارات دي على تيار القاعده. يعني كل كلمه انا هقولها هتحرك الكترونات فهتسبب تحريك للالكترونات من هنا. تمام؟ فلو فرضنا انه كلامي حرك الكترون ثم 5 ثم 10، يا ترى هنا هيتحرك كام بقى؟ هيتحرك زي ما انت قلت 19 ثم 95 ثم 190. تمام. يبقى الإشارات اللي حصلت عند تيار القاعدة وصلت مكبرة عند تيار المجمع. تمام. فأنا أخد بقى تيار المجمع ده أوصله بالسماعة بتاعتي. يبقى دلوقتي إزاي بتستخدم الترانزستور كمكبر؟ أقول له يتم إدخال الإشارة الكهربية المراد تكبيرها على تيار القاعدة فيظهر تأثيرها مكبرا على تيار المجمع. وده ملخص الكلام وحاولنا يكون الموضوع في فهم أكثر منه حفظ. طيب عندي بقى قوانين كتير في الجزئية دي محتاجة نكون مركزين قوي فيها. القانون الأول حاول أنت تكمله لي. IE تساوي إيه يا ترى؟ IE اللي هو تيار الباعث. ها الله ينور. IB زائد IC. تمام. في بقى هنا سؤال مهم قوي اللي هو لو قلت لك أكمل كلما زاد اي بي فان اي سي. في ناس بقى تنخدع يقول لك اي بي زيد اي سي هيقل. مش اي اي ثابت؟ جبت منين ان انت انه اي اي ثابت دوت؟ ده احنا بقالنا من اول الحلقه عايز اوصل النقطه دي. كلما زاد اي بي فان اي سي يزداد. هو مش الأرض الزراعية اللي كانت مرسومة هنا كنا كل ما بنسحب مية أكتر تروح للبحيرة اللي هناك مية أكتر؟ هو مش في الإشارات اللي كانت مرسومة في الترانزستور كمكبر كل ما أنا أحرك إلكترون يتحرك هناك 19 يعني أحرك 5 يتحرك هناك 95؟ يبقى كل ما أحرك كل ما يكون أي بي كبير أي سي يزداد. طب والعكس صحيح؟ يبقى مهم قوي إن أنا أعمل ضغط على الحتة دي في الفهم. كل ما أي بي هيزيد أي سي هيزيد. طيب كمل. وبعدين عندي قوانين كتير تانية. عندي النسبة بين IC على IE دي اسمها جماعة نسبة التوزيع، ودائما قريبة من الوحدة الصحيحة وبتطلب كتير قوي في المسائل. وفي المثال اللي احنا قلناه كانت دي 19 ودي 20 فكان الرينج بتاعها 95%. طيب وعندي كمان IC على IB دي اسمها نسبة التكبير. اي سي على اي بي نسبة التكبير، وكانت في المثال بتاعنا 19 على 1. طيب ماشي. في بقى ربط ما بين البيتا اي والالفا اي، انه هي البيتا اي مش هي اي سي على اي بي. تمام. طب ما الاي سي هسيبها زي ما هي والاي بي هحط مكانها من العلاقة اللي فوق اي اي ناقص اي سي. وبعدين هنزل الاي اي، وبعدين مكان كل اي سي هنزل الفا اي اي اي. يعني هيبقى الفا اي اي اي على اي اي على الفا اي اي اي واقسم كله على اي اي فيتبقى الفا اي على واحد ناقص الفا اي. تمام؟ يبقى انا حصلت على علاقه بيتا اي بتساوي الفا اي على واحد ناقص الفا اي. ونجرب نشوف احنا صح ولا غلط. في المثال كانت دي ب 95% على واحد ناقص 95% فيبقى 5% في المقام. 95% على 5% يطلع الناتج 19. طيب ممكن من العلاقه دي احصل على علاقه في عكس الاتجاه. ازاي؟ هعمل مقص تبقى الفا اي بتساوي بيتا اي ناقص الفا اي بيتا اي. طيب هجيب السالب ده هنا تبقى الفا اي زائد الفا اي بيتا اي ده كله بيساوي بيتا اي. اخد الالفا اي مشترك فيتبقى عندي انه الفا اي افتح قوس واحد زائد بيتا اي ده كله بيساوي بيتا اي. طب اخيرا تبقى الفا اي بتساوي بيتا اي على واحد زائد بيتا اي. وفي المثال اللي عندنا كانت بالارقام كانت دي 19 فيبقى في التعويض 19 على واحد زائد 19 فيطلع الناتج 19 على 20 يعني 95% دي قيمه الالفا اي. القوانين دي اكثر قوانين استخداما. يعني انا بنصحك في اي مساله من اللي احنا هنشوفهم بعد شويه مهم يكون عندي الثلاث حاجات اي سي اي بي اي اي وبعدين اشتغل بالصورتين السهلين قوي دول احسن من ان انا اربط بالطريقه دي. دي بلجا لها لما اديك معلومه واطلب منك الثانيه. ادي لك الفا اي واقول لك هات لي البيتا اي. ادي لك بيتا اي وهات لي الفا اي. طيب ودي ممكن تيجي كسؤال صغير يعني ممكن سؤال اختر. ادي لك الفا اي واطلب منك بيتا اي بس مش هدي لك بقى ولا اي اي ولا اي سي. فيبقى المعادلتين دول اجيب منهم الفا اي اجيب منها بيتا اي بيتا اي اجيب منها الفا اي. طيب الجزئيه اللي بعد كده استخدام الترانزستور كمفتاح وكعاكس. والجزئية دي في ناس كتير حفظها يا رب نوفق في ان انتوا تفهموها ان شاء الله. استخدام الترانزستور كمفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الترانزستور كمفتاح اون. دلوقتي يا جماعة انا عندي بطارية وعندي مقاومة ولتكن دي مصباح وده مفتاح في الوضع اون. طب اي حد يشوف الرسمة هيعرف على طول انه المصباح مضيء. طيب ماشي المطلوب ان انا عاوز استبدل المفتاح ده بترانزستور والمصباح يكون مضيء. طب ايه لازمة استبدالي المفتاح بترانزستور؟ ما خليه مفتاح وخلاص. في الاجهزة الالكترونية انا عايز اقفل الدائرة وافتح الدائرة 1000 مرة في الثانية ارقام كبيرة مش هينفع مفتاح ميكانيكي لازم مفتاح الكتروني اللي هو ترانزستور. عاوز استبدل ده بترانزستور ماشي فحجيب ترانزستور. وبعدين ترانزستور له اي بي سي. عشان اخلي المصباح ده يضيء يبقى لازم التيار اللي جاي عند المجمع يبقى كبير او يمر تيار يعني. وهنسمي المقاومه دي ار سي. طب عشان يا جماعه اي سي يكبر لازم في الترانزستور يبقى اي بي يكبر واحنا لسه قايلين الكلام ده دلوقتي. طب عشان اي بي يكبر لازم القاعده توصل توصيل امامي. طب يا ترى هي القاعده نوعها ايه؟ تعالى نعرف هو نوع الترانزستور ايه اساسا. الباعث متوصل بالسالب يبقى ده توصيل امامي احنا متفقين. يبقى الباعث دوت من نوع ان يبقى الترانزستور دوت ان بي ان وفي سهم هنا هوت. يعني القاعده بتاعتي بي عشان اوصلها امامي توصل بالموجب. تمام. طيب يبقى لكي يعمل الترانزستور كمفتاح أن نعمل إيه؟ نقوم بتوصيل القاعدة أماميا فيزداد أي بي ويزداد أي سي، يعني يمر طيار في الدائرة. طيب هل العكس صحيح؟ عشان أخلي الترانزستور كمفتاح في الوضع أوف، هل هيكون نفس الطريقة؟ طبعا، إن أنا عايز المقاومة دي اللي هي المصباح ده مثلا لا يضيء، يبقى عايز التيار ده ضعيف أو صفر، يعني يبقى أنا عشان أخلي أي سي صغير جدا أو منعدم يبقى لازم أعمل نفس القصة في أي بي. طب وعشان أي بي يبقى صغير أو منعدم يبقى لازم القاعدة يا جماعة توصل توصيل عكسي، تمام؟ يبقى أنا لو وصلت القاعدة توصيل عكسي أي بي هيقل فأي سي يقل، فخلاص كده ما فيش طيار، أو أي بي ينعدم أو وبعدين أي سي ينعدم فما فيش مرور. طيب ده ترانزستور برضو إن بي إن، يبقى لكي يعمل الترانزستور كمفتاح أوف نقوم بتوصيل القاعدة عكسيا فيقل أو ينعدم أي بي ويقل أو ينعدم أي سي، يعني لا يمر طيار. طب لسه بقيت الكلام الأهم، هو إزاي بقى يعمل كعاكس؟ صلي على النبي. وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام، الترانزستور عشان يعمل كعاكس أنا عايزك دلوقتي تفصل كل اللي فات، انسى اللي فات، رحنا للترانزستور، احنا عايزين نعرف هو يعني ايه بيعمل كعاكس دي. اول حاجة هي الباتري دي اسمها VCC، مقاومتها الداخلية زيرو، الجهد المبذول هنا اسمه ICRC والجهد المبذول هنا اسمه VCE. فيبقى من قانون اوم للدوائر المغلقة جهد البطارية بيساوي مجموع الجهدين دول، يعني VCC يساوي ICRC زائد VCE. VCC مقدار ثابت. طب مرة تانية، جهد البطارية VCC مقاومتها الداخلية زيرو، الجهد هنا ICRC، طب الجهد هنا VCE، ماشي، يبقى برضو VCC تساوي ICRC زائد VCE. VCC مقدار ثابت. طيب وبعدين هو بيقول الترانزستور يعمل كعاكس. طب روحت للترانزستور بنسأله هو يعني ايه انت تعمل كعاكس، قال يعني اذا اعطيتني جهدا كبيرا اعطيك جهدا صغيرا، واذا اعطيتني جهدا صغيرا اعطيك جهدا كبيرا. طب السؤال الاهم، فين الانبوت بتاع الترانزستور وفين الاوتبوت؟ تعال اوري لك. جهد القاعدة هو ده جهد الدخل، طيب والفي سي اي هو ده جهد الخارج. مرة تانية للتأكيد، جهد القاعدة هو جهد الدخل، الفي سي اي هو جهد الخارج. طيب وبعدين هو بيقول لي اذا كان الفي ان كبير الفي اوت هيكون صغير، طب واذا كان الفي ان صغير الفي اوت هيكون كبير. طب ودي ازاي حصلت؟ صلي على النبي. وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام، بالراحه، مش في المشهد ده انا وصلت القاعده امامي يعني اديت لها جهد كده يعتبر الدخل كبير، ماشي، النتيجه في الاخر امشي واحده واحده، اما وصلت القاعده امامي زاد اي بي فزاد اي سي، فزاد اي سي ار سي اللي هو ده، يعني اي سي ار سي ده زاد، فقل في سي اي فقل الخرج. هقولها لك مره تانية، كيف يعمل هنا الترانزستور كعاكس في المثال دوت؟ اقول له عندما وصلنا القاعده امامي اي في ان كبير، تمام، انا وصلت القاعده امامي كده المدخل، انا مديله جهد كبير من هنا، فايه اللي حصل؟ زاد اي بي فزاد اي سي فزاد اي سي ار سي فقل في سي اي، ماشي، يبقى الفي اوت دي اي قلت. طب وهنا هل حصل الكلام برضو؟ هنا انا وصلت القاعده توصيل عكسي، لما وصلت القاعده توصيل عكسي يعتبر كده الفي ان صغير، تمام، او يعني اكيد ما وصلتهاش خالص، الفي ان بصفر او بسالب، تمام، يبقى الفي ان صغير. ايه اللي حصل؟ اي بي ال اي سي ال اي سي ار سي ال، ومن الفي سي اي زاد لان الفي سي سي ثابت. معايا يا جماعه؟ يبقى مره تانية الفي ان انا وصلت عكسي القاعده، يبقى كده صغير الفي ان صغير، فايه اللي حصل؟ قل اي بي فقل اي سي فقل اي سي ار سي فزاد في سي اي، يبقى انا كان جهد الدخل صغير كان جهد الخارج ايه؟ كبير. يعني هنا استخدام الترانزستور كعاكس. لو انا بقى انا هتكلم بالراحه وحاول انت تكتب ورايا، ترانزستور كعاكس اقول له واحد، ننظر او نقوم بتوصيل الدائره كما بالرسم، تمام، اثنين، فيكون في سي سي بيساوي اي سي ار سي زائد في سي اي، بين قوسين في سي سي ثابت. ثلاثة، عند توصيل او ننظر لسلوك الترانزستور نفسه فيكون كما يلي، معتبرين ان جهد القاعده هو الدخل والفي سي اي هو الخارج، دي كلمه مهمه قوي، الف وب، الف عندما يكون القاعده موصله اماميا بين قوسين في ان كبير يزداد اي بي فيزداد اي سي فيزداد اي سي ار سي فيقل في سي اي اللي هو الاوت. طب وعندما نوصل القاعده توصيلا عكسيا يكون الفي ان صغير فيقل اي بي فيقل اي سي فيقل اي سي ار سي فيزداد في سي اي اللي هو الفي اوت. للاسف الوقت خلص بسرعه، ان شاء الله المره الجايه هنكمل 15 باذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.